تفسير الآية 41 من سورة النمل، يقول تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أي قال سليمان لبعض معاونيه: غيروا لها عرشها في بعض صفاته بحيث تنكره إذا رأته ويكون متنكرا أي متخفيا عليها، كما يتنكر الإنسان أحيانا في زي يخفي حاله الأصلي حتى لا يعرف، وذلك لكي ننظر أي نرى ونعرف هل تهتدي أي تصل إلى التعرف عليه، وبالتالي تهتدي لله وللإسلام، لأن تعرفها عليه رغم تنكره لها سيعني حينها حسن إدراكها وتعمقها في الأمور، وأنها ستسلم عن اقتناع وتدبر وتعقل، حيث سترى عظيم قدرته تعالى في معجزة نقله، وستتأكد أنني نبي حقا مؤيد من سبحانه. أم تكون من الذين لا يهتدون أي لا يصلون للحق، لأنهم لا يحسنون استخدام عقولهم ولا يتدبرون فيما حولهم، لأنهم سطحيون تائهون، وبالتالي قد يصعب أن يسلموا.